طبعا إذا يعني أشياء مختصرة، إذا كان ملحد ركز على التوحيد، هذه نقطة مهمة جدا. ولا قضية الإلحاد، القضية الملحدين هذه يعني الآن أصبح لها فن خاص، لأن في بعضهم أصبح ملحدا بس فقط هكذا، يعني كأنه صار برستيج، اللي ما مو ملحد هذا مو رجل متطور، فهو ليست قناعة وإنما هكذا. خاصة الملحدين العرب يعني، وكلهم بدون استثناء كل الملحدين غير قنوعين بقضية الإلحاد، أقول لكم إياها الآن اختصارا، لكن هم درجات، هم درجات. فلذلك ملحدين الأوروبيين هو انتقل للأسف ما شاف في النصرانية شيء فأصبح ملحد. فقضية الإلحاد يعني ليست دعوتهم ليست صعبة، وإنما الحقيقة أن هناك جزء منهم يعني أخذها هكذا كبرستيج، فهو فقط معاند للعناد فقط. ولكن يعني حقيقة إذا كان كلمت عن التوحيد وعن الله سبحانه وتعالى وأن هناك خالق وكذا، وداخليا مقتنع بهذه الفكرة، لكن لهم أسلوبهم الخاص، وأنا لا أقول أنا أجيد هذا الجانب. إذا تريدون ممكن أنا يعني أقترح تأتون بأناس يجيدون في دعوة الملحدين، وكذلك أناس يجيدون في دعوة النصارى، وأناس يجيدون في دعوة البروستانت ودعوة البابتيست ودعوة الكاثوليك ودعوة الأرثوذكس، وكذلك ممكن تجيبون أقترح من هو يدعو يجيد في دعوة الأقباط أو النصارى. العرب الآن أصبح دعوة الغير مسلمين يعني الحقيقة علم متخصص يعني، وليس فقط بالعموم. أنا اليوم كلمتكم في العموم، لكن إذا تريدون في المستقبل الخصوص أنا ممكن أزودكم ببعض الشخصيات تستعينون فيها. وليس هناك فن واحد وطريقة واحدة في دعوة غير المسلمين، لا يعني هذا كلامي هو يعني الكلام الكلي، لا، هناك فنون كثيرة الحقيقة في دعوة الغير مسلمين. مثلا عندنا الدكتور ناجي العرفي جزاه الله خير، كذلك متمكن في هذا الجانب وممكن تستمعوا له. هناك أخوة آخرين عندهم خبرة في دعوة غير المسلمين، ممكن تستضيفونهم أو ممكن أرشح لكم إياهم إن شاء الله يستضيفونكم، تجعلون في تخصص حتى الواحد يعني يكون يحصد أكثر فائدة في دعوة الغير مسلمين.